من الطاهرين. كان كلامنا في مفهوم الوصف. إذا قال المتكلم المولى لعبده قال أكرم الفقير العادل، فهذا هل يدل على أن الفقير إذا لم يكن عادلا فلا تكرمه أو لا يدل على ذلك؟ الجواب، قلنا بأنه لا بد من إثبات أمرين حتى يكون الوصف دالا على المفهوم. أحدهما التوقف، يعني أن الحكم متوقف على الوصف. والركن الثاني هو إثبات أن المعلق على الوصف هو طبيعي الحكم. هذا بالأمس قلنا. في هذا اليوم نقول بناء على مسلك المحقق العراقي على مسلكه المتقدم، إذا تذكرون سابقا بأن هذا نسميه بمسلك المحقق العراقي اختصارا، ماذا كان مضمونه؟ عن الجملة الشرطية والوصفية وغير ذلك من الجمل الذي يتنازع لها مفهومي ولا هذه لا إشكال في دلالتها على التوقف، يعني على الركن الأول. قال والدليل على ذلك والسبب أنه لو لم تدل على التوقف يلزم أنه بانتفاء الشرط أو الوصف يلزم شخص الحكم لا ينتفي أيضا، شخص الحكم له، يعني وجوب الإكرام المقيد بالعدالة أو ما أدري بالمجيء زيد في الجملة الشرطية وغيره، مع أنه لا إشكال بينهم في أن شخص الحكم ينتفي بانتفاء الشرطي أو الوصفي أو غير ذلك. وهذا معنى أنهم متفقون على دلالة الشرطية أو غيرها على التوقف، فالنزاع لا بد أن ينفرد حول من؟ حول الركن الثاني، يعني أن المعلق هو الطبيعي حتى يثبت المفهوم، عن شخص الحكم حتى لا يثبت المفهوم. هذا المعنى بمسلك الشيخ العراقي. بس الآن نبص في مورد على مسلك الشيخ العراقي الذي يرى أن الركن الأول جزما متوفر، فلا بد جهودنا علينا نبذله لإثبات أي شيء، على إثبات أي شيء الركن الثاني يعني ان المعلق على الوقت هل هو طبيعي الحكم ام شخص؟ فلنرى ان مقدمات الحكم هي معروف اكثر الفقير العادل. هل يمكن ان تثبت لي ان وجوب الاكرام الذي علق علامه على الفقير العادل هل هو طبيعي الوجود؟ يمكن ان تثبت ذلك ام لا يمكنها اثبات ذلك؟ فبحتى نحن نصبح على هذه النقطه على نفسك العراقي والصحيح انها لا يمكنها ذلك. نحن لا يمكن ان تثبت ان المعلق على العداله على الوصف هو طبيعي الوجود. لماذا؟ لان الدال على الوجود ما هو حينما اقول اكرم الفقير العادل؟ الدال على الوجود ما هو هيئه اكرم؟ هيئة أكرم تدل علينا على الوجود، وهذا الوجود مرتبط بشيء ولا مرتبط بشيء ولا؟ نعم بما مرتبط بالإكرام وجود إكرام، يعني مرتبط بقول مدلول الهيئة بمدلول المادة. مدلول هذا الوجود مدلول المادة ما هو؟ إكرام. بينهما ارتباط وثيق جدا. وثيق يعني شنو؟ ما يمكن انتفاكه بحيث تجيب مدلول الهيئة منفك عن من؟ عن مدلول المعنى. ما يمكن في مثل أكرم. فمدلول الهيئة وهو الوجوب مرتبط بمن؟ بمدلول المعنى. والمادة مرتبطة بشيء ولا؟ مادة الإكرام مرتبطة بشيء ولا؟ نعم بما مرتبطة؟ إكرام الفقير. إكرام الفقير والنسبة هنا بين الإكرام وبين الفقير نسميها نسبة تقييدية ناقصة. نسميها نسبة تقييدية ناقصة. ثم لها نسبة تقييدية طوابش لأن تقييد صار بين الإكرام وبين من؟ ثم لا ناقص ليش؟ لأن ما يتحق سكوت عليه. إذا تقول إكرام فقير إكرام فقير يعني تربط الإكرام على واحد ما يتحق سكوت. والفقير مرتبط بشيء ولا؟ نعم مرتبط بينا هم بواسطة نسبة ناقصة تقييدية بينا مرتبط بين وصف بين عاد. إذن بالتالي من خلال هذا الكلام ماذا تقول؟ حينما أقول أكرم الفقير العادل أنا ماذا أنشأ؟ وجوبا مو ذات الوجوب، لا مو ذات الوجوب، وجوبا مرتبط بينا وجوب الإكرام. إكرام فقير يا فقير العادل. إذن المنشأ وهو وجوب الإكرام المقيد بمن؟ المنشأ هو ماذا؟ هو شخص الحكم، يعني وجوب الإكرام المقيد بمن؟ مؤثر الوجوب، مؤثر وجوب الإكرام، لا وجوب الإكرام المقيد بمن؟ بالفقير العادل. فإذا كان هذا هو المنشأ إذا كيف يمكن أن نقول المعلق على الوصف ما هو طبيعي الحكم؟ لا يمكن بعد وضوح ان ما انشاته هو ان الذي انشاته انا هو الوجود، وجود الإكرام المقيد بالفقير. العادل إذا الخلافة الركن الثاني غير العادل، وإن كان الركن الأول وهو التوقف على رأي العراقي ثابت، فإذا الركن الثاني ما ثابت إذا المفهوم ليس بثابت. هذا كل كلامنا على مسلك عراقي. وأما على غير مسلك الشيخ والجواب إنه على مسلك المحقق العراقي رحمه الله في إثبات المفهوم، مسلك في إثبات المفهوم ماذا؟ قال يكون نوجه نبذل جهدنا حول الركن الثاني الأول ثالث يعني بلا أشكال. على مسلك العراقي يفترض أن دلالة الجملة المذكورة، يا جملة المذكورة شنو الوصيف؟ على الرقم المخصوص الذي الرقم المخصوص الذي يستدعي انتفاء الحكم بانتفاء الوصف. أقول الرقم المخصوص شنو هو الذي يستدعي انتفاء الحكم بانتفاء الوصف؟ ما هو يا رقم المخصوص؟ فسر وهو توقف رقمه بالعكس. دلالة الجملة على هذا الرقم التوقفي مسلمة، وإنما يتجه البحث إلى أن المربوط بالوصي والذي ينتفي، أي والذي صفة علما للمربوط، إلى أن المربوط بالوصف الذي هذا المربوط ينتفي بانتفاء الوصف هذا المربوط، هل يمكن أن نثبت كونه طبيعي الحكم بواسطة إطلاق مقدمة الثانية ولا؟ والصحيح أنه لا يمكن. ليش؟ لأن مفاد هيئة أكل، مفاد هيئة أكل ما هو؟ وجود. مفاد غير مقيد، ما يقولون مقيدة مقيدة لأن مفاد المفاد مقيد، هذا خبر غير مفاد يا أخي، مو خبر طوع المعنى الهيئة حتى تقول لها إلا لو رمز لي المضاف كتب التأنيث المضافنون المفاد اكتسب التأنيث المين من المضاف كل زين يمكن، لكن كل بلادة لأن مفاد هي أسعر مقيد وهو الوجود مقيد فيما بمجدول المادة، مجدول المادة ما هو الإكرام فهذه، فمفاد الهيئة وهو الوجود مقيد بالإكرام. ليش مقيد بالإكرام؟ باعتباره طرفا لها، باعتباره لها إلا أن ترجع مجدول المادة وهو الإكرام طرفا لها، لها إلا للهيئة، فطرف الهيئة وجود، وجود الهيئة الهيئة تدل على وجود الهيئة، فطرف الهيئة طرف الوجود وماذا هو إكرام. فإذا مجلول الهيئة مقيد بما؟ بالإكرام، بمجلول المادة. طب مجلول المادة والإكرام مقيد ولا؟ ومجلول المادة مقيد بما؟ بالفقير. ليش مقيد؟ لأن مطلوب إكرام يامر الفقير، لأن المطلوب إكرام، إكرامه سيدا خلي ألف، سيدا خلي ألف، لأن المطلوب إكرامه الفقير، والفقير مقيد ولا؟ فعليها مقيد، والفقير مقيد دينا بالعدالة لأنه وصف، من باب تقييد الشيء بوصفه، تقييد الشيء مقيد بالعدالة من باب تقييد الشيء بوصفه، تقييد مفعول مطلق بعد الاسم. طيب هذا الحاجة شنو؟ النتيجة شنو نشرح الصيف؟ وينتج ذلك ماذا ينتج؟ هذا البيان اللي ذكرناه ماذا ينتج؟ أن مفاد هيئة أكل مو مطلق الوجود، يا وجود إذا مو مفاد مطلق الوجود يا وجود، وجود الإكرام المقيد في الفقير يعني مفاد شخص الفقير، وينشد ذلك أن مفاد هيئة أكل هو حصة خاصة من وجود الإكرام، يشتمل هذا وجود الإكرام على التقييد بالعدالة. إذن فغاية ما يقتضيه الرقد وهو توقف المخصوص وهو توقف بين مفاد أكرم وبين الوصف، أخر ما يتضي هذا التوقف ماذا؟ أنه بانتفاء الوصف يهرح يدري شخص الحكم. انتفاء من التوقف انتفاء تلك الحصة الخاصة وهي الوجوب المقيد عند انتفاء الحذاء وهذا واضح. ما يقصد انتفاء طبيعي الحكم الذي هو المفهوم هذا على مسلك العراق. واما على مسلك غير شيخ العراق على غير مسلكه على غير مسلكه المشكلة تكبر اكثر تتزايد اكثر. ليش؟ لان على رأي العراق المشكلة واحدة. وما هي الواحدة؟ ان نثبت ان المعلق ما هو طبيعي وعرقنا ما يمكن اثبات ذلك. واما على رأي غيره غير عراقي فلا بد ان نثبت شيء اخر. ماذا نثبت؟ ركن الاول التوقف. لان على رأي غير الشيخ العراقي الركن الاول غير مسلم وهو التوقف. اذن فلا بد وان تثبت لنا التوقف. يعني لما اقول اكرم الفقير العادل لا بد ان شتت لي التوقف ان وجوب الاكرام متوقف علينا على العدالة. يمكن ذلك وما يمكن؟ يمكن لك اثبات التوقف يا ولد؟ لا لا لا. ليش؟ لأنه أقصى ما نستفيد من هذه الجملة يا جملة أكرم الفقيرة العادلة على الوجوب قلنا مقيد فيما راح أكرر ما سبق. أقصى ما نستفيد عن الوجوب مقيد فيما بالإكرام من باب أن الارتباط بينهما قلنا وثيق جدا والإكرام مقيد فينا على نحو قلنا النسبة الناقصة التقييدية بالفقير والفقير مقيد فينا على نحو النسبة الناقصة التقييدية بالعدالة. خوف شو يصير جبور؟ ماذا تريد أن تقول؟ خوف فهمنا هذا. ها أريد أن أقول هكذا. إذا أين الدال على التوقف؟ نريد لنا الشيء الذي يدل احياما على التوقف. لا يوجد عندنا ما يدل على ان وجوب الاكرام متوقف احياما على العدالة. اكثر من استفيد من هالجملة ماذا؟ ان الوجوب مرتبط فيما بالاكرام والاكرام بالفقير والفقير بالعدالة. أقصى من سبيل المقدار. وأما التوقف فلا يوجد ما يدل عليه لا بنحو المفهوم الاسمي لا بنحو المفهوم. تعرف شنو المفهوم الاسمي للتوقف يا ولد؟ يعني يتم التوقف. هاي دائما أنا أقول لك مفهوم الاسمي للابتداء يعني هو ابتداء. لما تقول ابتداء تتجلى عليهم من هذا ينتقش لي ذلك السيد. هذا نسميه مفهوم اسم. مفهوم الاسم للانتهاء هو هذا انتهاء لما نقول يعني الاسم لما نجيبه. هنا يوجد ما يدل على التوقف على نحو المعنى الاسمي لا لأن كلمة توقف ما موجودة. على نحو المعنى الحرفي لا لأن أقصى ما عندنا ما نستفيد ماذا؟ هن الوجوب مرتبط بالإكرام والإكرام بينا بالفقير والفقير وحده. أكثر من هذا لا نستفيد. ها ما قلت هي هاي الهيئة لما نتحللها إلى هذا أنه الوجوب مرتبط بينا بالإكرام أصلا نستفيد هالمخطط. والإكرام أصلا نستفيد بالقيد مرتبط بينا بالفقير والفقير مرتبط بينا بالعدالة. شيء يدل على التوقف. قل نفس الهيئة الهيئة تنحل إلى هالأمور بعد اللي بينتها ما أشجد ثلاثة وأربعة تنحل إلى هالأمور. كل أول اللي ناخذ نشوف ما يدل علينا على التوقف. إذا كلا الركنين على غير رأي العراقي كلا الركنين لا يمكن إثباته، إذن لا يثبت المفهوم بالأولى. هنا مفهوم الشرع بالأولى. وأما إذا لم نأخذ بمسلك المحقق العراقي فبالإمكان أن نضيف إلى ذلك، إذا لم نأخذ بمسلكه فبالإمكان أن نضيف إلى ذلك أيضا ماذا نضيف؟ منع دلالة الجملة الوصفية على التوقف. نضيف إلى ذلك يعني على ذلك علما على عدم وجود الوصف. نضيف إلى ذلك يعني إلى عدم كون المعلق هو الطبيعي على رأي العراقي. البحث يتوجه إلى الركن الثاني، وما أمكن إثباته، لم يمكن إثباته. يقول على مسلك غيره مضاف الى المحذور السابق، نضيف الى ذلك. ماذا نضيف الى ذلك؟ الى ما سبق انه لا يمكن اثبات ان المعلق هو الطبيعي ليس لنا السابق. مضاف الى ذلك ماذا نضيف؟ مشكله ثانيه. لماذا لا يمكن اثباته؟ لانه على راي عراقي التوقف ثابت، على راي غيره التوقف. متى عليش يكون نثبت ما تمثبت إذا أن نضيح إلى ذلك؟ إلى ذلك عن شنو؟ إلى منع دلالة الجملة الوصفية على أن المعلق هو الطبيعي. مضافا إلى ذلك المنع ماذا نضيف؟ نضيف هذا الجديد، منع دلالة الجملة الوصفية على الطبيعي. الثاني الركن الثاني او الركن الاول هو التوقف. هذا من اثباته هو التوقف، منع جملة الوصية على ذلك الربط المخصوص الذي يستدعي ذلك الربط المخصوص الانتفاع عند الانتفاع. شنو هو الربط المخصوص؟ هو التوقف. هذا من يمكن اثباته. ليش؟ يقول ما هو دافع لي، فان ربط مفاد اكرم، مفاد اكرم شنو؟ وهو الوجوه. وهو ماذا؟ الوجوه، وجوه الاكرام. مفاد أكرم هو وجوب الإكرام، ربط بالوصف بالعدالة. إنما هو بتوسط نسبتين ناقصتين تقييديتين، يعني نسبتين وقع بين نسبتين، لأن مفاد هيئة الأمر وهو الوجوب مرتبط بذاته، ارتباط ذاتي وحيد بمدلول مادة الفعل، يعني بالإكرام. مادة الفعل دين المرتبط، الإكرام يعني دين المرتبط، وهي مرتبطة دين بالفقير على نحو النسبة الناقصة التقييدية، بنسبة ناقصة تقييدية بالشكل. والفقير دين المرتبط هم بنحو النسبة الناقصة التقييدية دين المرتبط، وهذا مرتبط وهو الفقير بنسبة ناقصة تقييدية دين بالعادة. إذن يا أخي لا يوجد، ولا يوجد ما يدل على التوقف يعني الالتفات لا بنحو المعنى الاسمي. ليش؟ يا أجل البيت كان التوقف ما موجود، ولا بنحو المعنى الحرفي. ليش؟ يعني قلنا أقصى ما عندنا هذه الأمور ثلاثة اللي بينا هذا التحليل، وهذه الأمور ندل على التوقف. فالصحيح أن الجملة الوصفية ليس لها مفهوم. نعم، إذا لحد الآن السيد قدس سره بن عيان على أن الوصفية جملة الوصفية ليس لها مفهوم. بس هذا يرد عليه إشكال إذا أريد أن نقول ما إلها مفهوم. ما هو الإشكال؟ هذه معدة إشكالات ذكروها مثل بالمعالم وصول فقه يذكروها، لكن احنا نشير إلى إشكال مهم، وهو أنه لو لم يكن للوصف مفهوم لكلمة العدالة، إذا ما أكو مفهوم يعني راح يصير وجوده كعدم، فالحكم إما يكون ثابت، إذا ما إلها مفهوم الحكم إما يكون ثابت لكل فقير، وإن لم يكن عادلا. إذا كان كذلك فلماذا ذكر الوصف؟ لغو هذه الشروط. فإذا هذا ما له مفهوم والحكم ثابت علما، للطبيعي لطبيعي الفقير، لا لحس خاصة من الفقير وهي فقير القاعدة. ذكر هذا القيد يكون لغوا. هذا أحد الإشكالات المذكورة في المعالم. المعالم هذا موجود بعد وصاحب المعالم لما ومنا ذكر بعض الأمور قال لعله لأهميته أو من الأمور الضعيفة التي مهمة. لأجل هذا الإشكال التزم السيد الخوري حفظه الله والسيد الشهيد، التزم بأن للوحش مفهوما على نحو السالب الجزئية، على نحو لأجل هذا الإشكال بأن للوصف مفهوما على نحو السالب الجزئية. هيا شنو معنى على نحو السالب الجزئية؟ هاي ترى في الحلقة الثانية تقدم هذا موجود هناك، لكن لا بأس لأهميته لا بأس لتكراره. يعني حينما يقول المولى أكرم الفقير العادل من ذكر العادل، نستنتج عن الحكم متعدد للطبيعي. للطبيعي يعني طبيعي طبيعي الفقير، وإلا كان ذكر العدالة لغوة ولا سبب إذا. إذن أكثر ما نستنتج قال كرر أن الحكم ليس بثابت للطبيعي، ولكن يمكن هكذا نفهم أن الحكم ثابت لبعض أفراد الفقير غير العدول، غير العدول لبعضهم ثابت ولبعضهم غير ثابت. كأنما الفقير غير العادل إلى قسمين، هو قسم للتوبيع أقول الفقير غير العادل إلى قسمين، قسمين من هذا الفقير غير العادل يشرب محفوظ السلامة خمر، يرتكب معاصي كثير غير عادل معاصي لا يرتكب، وقسم لا شوي ولا آخر خمر ما يشرب بس شوية صلاة أول الصبح بل عند طلوع الشمس مثلا يصليها مثلا. يمكن أن نفترض بأن المولى كما أوجد إكرام إكرام الفقير العادل أوجد إكرام أيضا الفقير غير العادل، لكن قسم منه يا قسم يا قسم، وهو الذي فقط صلاة الصبح شوية بين يتأمن به يمكن. وأما الذي يشرب خمر ويرتكب المحرمات لا ما أوجد إكرام لا أنا خلقه ترضي حوالي أرحم. فإذا افترضنا هكذا واقعا لو افترضنا هكذا أقول واقعا لو افترضنا أنه غير العادل على قسم قسم يجب إكرامه أو قسم ما يجب إكرامه، هل يصير قيد العدالة ذكر العدالة له بعد حينئذ يا ولا ذكر قيد العدالة يصير له حينئذ أو لا يصير له؟ إذا افترضنا هكذا أن غير العادل على قسمين، قسم يجب إكرامه وقسم لا يجب إكرامه، ذكر قيد العدالة هل يصير له؟ كلا. ليش؟ لأن إذا ما ذكر العدالة التشبيه أنه كل فقير حتى الذي ياه يشرب الخمر هم يجب ماذا؟ إكرامه. إذن ذكر قيد العدالة لم يصب له، لم يصب له صار له فائدة. وما هي الفائدة؟ وهي على أنه حتى لا تتخيل ولا تظن أنه كل فقير يجب إكرامه حتى إذا كان يشرب الخمر. فهذه هي فائدة ذكر قيد العدالة، لو لم يذكره خوف الحكم يعم الجميع. فإذا من هذا البيان استنتجنا على أن قيد العدالة أقصى ما يدل على أنه الطبيعي يعني كل فقيه الطبيعي لم يثبت له وجوب الإكرام، أقصى ما يدل على المسألة. إذ لو كان، ولكن ذكر العدالة لا ينفي لنا احتمال أن يكون وجوب الإكرام ثابت إلا لقسم دون قسمين. هذا ذكر قيد العدالة لا ينفي ذلك، بل يحتمل أن يكون على أنه غير العادل، قسم يجب إكرامه قسم ما يجب إكرام. هذا نقول له مفهوم للوقت لكن على نحو السالب الجزئي، ليس من على نحو السالب الجزئي. إذا على نحو السالب الكلي مناسب لكل شيء صحيح، أنه لما نذكر العدالة نستنتج كل غير عادل لا يجب إكرام. هذا استغنى المفهوم يعني. إذا طلع على نحو السالب الكلي احنا ايش ندعي السالب الكلي ما نستفيد، وانما ماذا شو نستفيد اكثر ما نستفيد السالب الجزئي، يعني حتما بعض غير العادي البعض مو الكل، بعض لا يجب اكرامه، والا مثل شرب الخمر، والا مثل عبد الله بن مثال، مو لازم مثلا نعين هذا البعض، لا نستنتج من ذكر العداله ام حتما بعض غير العادل لا يجب إكرامه. وإلا إذا فرض أنه الكل يجب إكرامه لكان ذكر العدالة لغوا. هذا التفتوا له، هذا رأي السيد القوي والسيد الشهيد في باب مفهوم الوصف. هذا عرض الحاصل هو شوينه، لأنه ذكر الوصف يدل على أن الحكم ليس بثابت للطبيعي ليس بآم. معنى ماذا؟ ذكر قيد العدالة يدل أن وجوب الإكرام ما ثابت لطبيعي الفقير، وإلا كان ذكر العادل لغوا. شعر من يدل؟ يدل على أنه قسم من الفقير غير العادل لا يجب، يعني حكم منتفي عنه. وإلا إذا فرض الجميع ثابت لهم فإذ لغوا. لذلك يقول نعم لا بأس بالمصير إلى دلالتها، يعني إلى دلالة الجملة الوصية على الانتفاء عند الانتفاء بنحو السالب الجزئي وفقا لما نبهنا عليه في الحلقة السابقة. مفهوم الغاية مثل من الغاية؟ صم إلى الليل إلى الغروب. إذا كان هذا إلى مفهوم شيء غير أن ما بعد الغروب وجوب ما موجود، إذا دلت الجملة على ذلك يعني على أنه بعد الغروب لا وجوب، هذا معناه يوجد مفهوم علما للغاية. وإذا فرض أنه لا تدل على ذلك، يعني ما تدل على أنه بعد الغروب يوجد وجوب أو لا يوجد، مسكوت، هذا معناه لا مفهوم له. خلاص، الطريقة لإثبات المفهوم ما هي؟ قلنا في ما سبق لا بد أن نثبت ركنين، وهذا المفهوم الضيناه فيما سبق، التوقف واحد وكون الحكم هو الطبيعي. التوقف هنا ثابت يموت بأي جزمان، نحن هم نقول بذلك مو بس العراق، جزمان التوقف الثابت. عجيب، من أين تستفيد؟ من كلمة إلى، لأن إلى شنو معناها؟ الغائية. الغائية شنو معناها؟ الغائية يعني معناها على أنه ماذا؟ هو النهاية. الصوم الى الغروب. يعني النهايه ما هي النهايه؟ الغايه شنو هي؟ النهايه شنو هي؟ الغروب. يعني معناه على انه الوجود متوقف علينا على ان يجيء على ان لا يجيء الغروب، والا اذا جاء يزول الوجود. فاذا التوقف ما ثابت يعني معناه الى مد على الغايه، والمفروض تدل على الغاية، فأن تدل غاية ونهاية الوجود هو الغروب. لكن صحيح كلمة إلى تدل على الغائية والتوقف، لكن يكون ثبت أن الرفل الثاني وهو على أنه هل تدل هذه الجملة على أن الطبيعي الطبيعي الوجود هو المتوقف على الغروب يؤقت ما تدل على أن شخص الحكم متوقف عليه من؟ على الوجود على الغروب. وإذا أردت أن يتضح لك المطلب أكثر فحول هذه الجملة يا جملة صم إلى الليل إلى الغروب، حولها إلى مفهوم اسم، يعني إلى حولها إلى مفهوم اسم. لما احولها الى مفهوم اسمي شكل قطعه عندنا للتحويل شكل، انت شوف يا شكل صحيح، شوف يا شكل صحيح. الشكل الاول هذا انا هيك وجوب الصوم مغيّة يعني متوقف مغيّة وينتهي بما بالغروب. مرة نقول هاي الجملة معناها هذا، ومرة نقول لا هذه الجملة معناها هذا. جعل الشارع الصوم المغيى بالغروب، لاني ترى شكلين من الجملة مكرر مرة هيك يصير المعنى وجوب الصوم مغيى بالغروب، مرة المعنى هيك ومرة المعنى ماذا؟ جعل الشارع وجوب الصوم المغيب. اذا كان مرجع مرجع قولنا صمت الى الغروب الى الاول، الى الاول شنو يعني الى الاول؟ يعني وجوب الصوم مغيب. حينئذ المعلق ياخذ، نقدر نفتش هو الطبيعي ولا معلق؟ معلق شنو يعني وجوب؟ معلق عليه محل الغايه، بل نقدر نفتش. ليش؟ لان هتشي المعنى وجوب الصوم مغيابين بالغروب، نجرى حينئذ المقدمات الحكمة في وجوب الصوم. نقول هذا الوجوب المغياب هل شخص خاص من الوجوب؟ يو كل وجوبك، كل افراد وجوبك الصوم، حيث لم يقيد المولى نستنتج هل المغيا ياهو عن الوجوب الذي علق ما هو طبيعي الوجوب. يعني عينين مثل ما اقول الربا محرم او ممنوع، تجري مقدمات الحكمه في كلمه الربا ولا لا؟ نقول مقصود المولى ليس هو الربا ربا خاص، وانما مقصود جميع افراد الطبيعيه الربا. ليش؟ والا لقيت اهلا اجري مقدمات الحكمه اقول مقصود المولى لما قال وجوب الصوم مغيّة بالغروب مقصودة كل أفراد وجوب الصوم الطبيعي. يعني لو كان مقصودة شخص خاص من الوجوب لقيده، هذا إذا كان المقصود الكلام يرجع إلى الجملة الأولية. أما إذا كان يرجع من الجملة الثانية، الجملة الثانية شو يقول؟ جعل الشارع وجوب الصوم المغيى بالغروب، جعل هذا ما يدل على ان طبيعي الوجوب علق علينا وقف علينا طبيعي الوجوب علق علينا على الغروب، لا يدل على هذا. اقصى ما يدل ان الشارع ترى جعل فرد وجوب، جعل الشارع وجوب الصوم المغيى بالغروب، ولعله جعل وجوبا ثانيا اخر نسقط مما بعد المنافات ما اصل. فالجملة الثانية ما تدل على ان المعلق هو ماذا؟ الطبيعي. اقصى ما تدل عن الشيخ جعل وجود مغير بالغروب. لكن هذا ما ينفي عن الشارع جعل وجود ثاني ها ما بعد الغروب. فاذا الجملة جملة ترجع الى الاول اذا نستفيد على ان المعلق هو الطبيعي. اذا الى الثاني ما نستفيد. طب الا من يستقل هل الى الاول او يرجع ماذا الى الثاني السابق مطبقا. ومن الجمل التي وقع الكلام في مفهومها جملة الغاية من قبيل قولنا صم الى الليل فيبحث عن دلالته على انتفاع طبيعي وجوب الصوم لتحقق الغاية. هل يدل عن انتفاع طبيعي ولا إلا مسك العراق يعني التوقف جزما ثابت ولا شك هنا في دراسة من الشرط جملة على الراق التوقف بالنحو الذي يصل عن انتفاع نزق وهو رب الشرط. ليش؟ لأن معنى الغاية الذي يدل عليه إلى يستقل ذلك يستقل التوقف إلى ما تتوقف ما راح يكون الغروب والغاية. فمسلك المحقق العراقي في جملة الغاية واضح الصواب. ومن هنا يتجه البحث إلى ركن الثاني إلى أن المغير هل هو طبيعي الحكم أو شخص الحكم المشعور. والمدلول لذلك السبب والمدلول هذا التفسير لأن المدلول للسبب هو ماذا؟ الشخص. فعلى الأول إذا قلنا المغير والطبيعي يدخل في المغير دونه على الثاني. أما على الثاني ما يمكن إثبات ماذا؟ المفهوم. وليدخل الآن شنو الصحيح؟ أن المغير شنو هو؟ المعلق على الغروب شنو الطبيعي ولا؟ يمكن إثبات أنه طبيعي ولا؟ يقول ولتوضيح المسألة يمكننا أن نحوّل إلى الغاية من مفهوم حرفي متعدٍ حتى أو إلى إلى الغروب. هذا هنا إلى الدر على الغاية لكنه بنحو المعنى الحرفي ولا كلمة غاية فما أقول. نقدر نحول إلى مفهوم اسمي نفيد بنا بكلمة غاية مفاد بنفس لفظ الغاية بأن نشوف. فنقول تار وجوب الصوم مغير بالغروب ونقول أخرى جعل الشارع وجوب الصوم المغير بالغروب. يعني ما هو صحيح يعني اللي يقول لا لا لا جملة الأولى يقول وجوب الصوم مغير هاي الثانية يقول جعل الشارع وجوب الصوم هذا ما ينافي على أنه جعل ماذا؟ لا لا هاي أقصى ما جعل أنه الشارع جعل وجوب الصوم. وبالمقارنة بين هذين القولين نجد أن القول الأول يدل عرفا علينا على أن طبيعي وجوب الصوم مغير بما بالغروب. ليش؟ لأن هذا مصدر الإطلاق في قولنا في وجوب الصوم. فكما أن قولنا الربا ممنوع يدل على أن طبيعي الربا ومطلقه يعني مطلق الربا ممنوع كذلك قولنا وجوب الصوم مغير يدل على أن طبيعي وجوب الصوم مغير. فوجوب الصوم راح يصير مثل مثلا مثل كلمة جسد وكلمة مغير يصير مثل من بمثابة ممنوع. فتجري قرينة حكمة على نحو واحد شنو على نحو يعني كما نجري في كلمة رضا وممنوع نجريها في كلمة وجوب الصوم وفي كلمة مغير. وأما القول الثاني قول الثاني شنو جعل الشارع وجوب الصوم المغير فلا يدل على أن طبيعي وجوب الصوم مغير بالغرس الأخطى ما يدل علامة بل يدل على أنه صدر من المولى وجوب مغير بما بالغروب. وهذا لا ينافي أنه قد يصدر وجوب آخر غير مغير ما يصدر بعدين أو صدر غير مغير بالغروب. فالقول الثاني إذن قول الثاني يعني جعل الشارع وجوب الصوم المغير بالغروب لا يثبت أكثر من كان الغروب غاية لذلك الوجوب الذي تحدث عنه، تحدث عن الخطاب، فالخطاب بعد حتى حمار المجرم.